السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة وصية ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية يشاركنا جلستنا هذه الليلة، يسحبكم بهدية. أبو العباس ابن تيمية البطل المجاهد الزاهد العابد العلامة النحرير الكاتب العبقري ابن تيمية يهدي لكم هدية ويوصي كل مسلم وصية هذه الليلة. لسان ابن تيمية ولسان حاله يقول: أما والذي شق القلوب وأوجد المحبة فيها حيث لا تتفرم، وحملها جهد المحب، وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم. لأنتم على بعد الديار وقربها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم. من هو ابن تيمية؟ أنا بين يدي الآن المجلد العاشر من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، الفتاوى التي شريناها وما قرأناها إلا القليل، الفتاوى التي فيها أغلى من الدنيا وأغلى من الذهب والفضة، الفتاوى لشيخ الإسلام التي فيها المنهج الرباني والفهم السلفي الصحيح للعقيدة وفهم الكتاب والسنة، المجلد العاشر الصفحة 53 و600. يسأله سائل عن مسألة ويجيب عليه ابن تيمية. لكن قبل أن أذكر السؤال وأذكر وصية ابن تيمية، أقف دقائق مع شيخ الإسلام. أنا لن أترجم له، ترجم له الأئمة، والذين ترجم له من العلماء وصنفوا فيه أكثر من 60 عالما. وشيخ الإسلام مجدد حتى تجاوز بعضهم القنطرة فقال: ابن تيمية ليس مجدد 100 سنة، بل مجدد 1000 سنة. تقدم قائدا فيهم خطيبا، ولولاه لما ركبوا وراءه. أحد المستشرقين يقول: وضع ابن تيمية ألغاما في الأرض، يعني دنميت، وضع ابن تيمية ألغاما في الأرض فجر بعضها محمد بن عبد الوهاب، وبقي بعضها لم يفجر حتى الآن. الدنميت هذه الكتب حياة، ليست الثقافة السخيفة، ليست الكتابات الميتة، كتابات البيع والشراء، حقوق الطبع محفوظة، ثم ليس حفظ ولا فهم ولا وعي ولا شيء. لكن من أراد أن ينظر إلى الإبداع وإلى الروعة وإلى العبقرية وإلى الإشراف وإلى الفهم فليطالع كتب ابن تيمية. يقول ابن القيم: كان شيخنا يكتب في اليوم تراريح. ماذا يفعل ابن تيمية؟ يصلي الفجر ثم يجلس في مصلاه يقرأ ويردد سورة الفاتحة حتى يرتفع النهار، ثم يلتفت إلى تلاميذه ويقول: هذه غدوتي، يعني فطوره، غدوته الروحية، هذه غدوتي ولولاها لسقط طواي. ثم يأخذ القلم فينتشقه فيسله فيكتب مما أعطاه الله، لا مرجع ولا شيء، مرجعه ما أعطاه الله في رأسه. يطالع في الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير، ثم لا يعجبه ما كتب المفسرون فيقول: فأمرغ وجهي في التراب وأبكي وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فيعلمه معلم إبراهيم ويفهمه مفهم سليمان، فيأتي بعلم ما سمع الأولون به ولا الآخرون. كان يلوي رجلا على رجل ويكتب تراريح في اليوم، كتب التدمرية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وقررت علينا في أصول الدين فرتب كثير منا لأن اسمها التدمرية تدمر كل شيء بأمر ربها. كتبها في ساعة، وألفت في سنة، وشرحها الأساتذة والدكاترة وامتحن فيها، ومع ذلك ما أفلح الكثير وما فهمها الكثير. ابن تيمية كان متصلا بالله، ما عنده بأحد. دخل الإسكندرية والسيوف مصلتة في الشارع يريدون ذبحه، قالوا: يا ابن تيمية خفت، عد عن أقوالك. كان يهاجم المبتدعة ويهاجم القرامطة والباطنية والرافضة والملاحدة والذين خالفوا السياسة الشرعية ويقول كلهم أعداءك يذبحونك، فيتبسم ويقول تهددوني بالناس والله كأنهم الذباب وينفخ بكفه. أتصل بالله عز وجل، ولذلك كان قوي الإرادة. رآه ابن دقيق العيد عالم القرن السادس للشوافع، فلما رأى ابن تيمية يتدفق من العلم يقول رأيته يغلق عينيه إذا أراد أن يتكلم، فلما فتح عينيه وسلم عليه ابن دقيق العيد قال له ابن دقيق العيد والله ما أرى أن الله يخلق مثلك. فغضب ابن تيمية، كلمة صعبة، لكن رأى شيئا أذهله. رجل يتفجر يجلس مع علماء الأصول وعلماء النحو والتوحيد والمنطق والفقه والفرائض فيشبع كلا من علمه، وما أتى له رجل نافسه إلا غلبه ابن تيمية بالحجة والبرهان. كان خطيبا وكان مفتيا وكان واعظا وكان زاهدا وكان مجاهدا. أخذ السيف يوم وقعة فتحة، هذا هم علماء أهل السنة. أتى التتار يزحفون كالجبال عن العالم الإسلامي، فلما وصلوا إلى مشارف دمشق خرج ابن تيمية خطيبا في الناس فجمعهم في دمشق في رمضان، وأخذ كوبا من الماء أمام الناس وقال يا أيها الناس أنا مفطر فأفطروا، فأفطر الناس، قال خذ السلاح، فأخذ السلاح ودخل على السلطان قال انزل قاتل، قال السلطان أخاف أن يغلبني التتار. التتار اجتاحوا العالم الإسلامي، جاءوا من الصين مثل الجراد من سيبيريا، ما يمرون بشيء إلا اقتلعوه وأزالوه. أخذوا مكتبة دار الحكمة ودمروها في النهر ومشوا بالفرسان والخيول على الكتب داخل النهر، دخلوا البيوت وجعلوها قاعا قصها. قال السلطان ما أستطيع، قال والله لتنصرن، قال قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. قال واستل سيف السلطان من يده وسله، قال أنت حامي شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، انزل قد الناس. فنزل وأخذ ابن تيمية يقرأ سورة الأنفال والناس يبكون من قراءته، ووقف في المعركة عليه الثياب البيض وأخذ السيف كان يضرب به وخنين شظايا السيف تتكسر على رؤوس التتار من على رؤوس الناس. ابن تيمية كان من أقوى الناس جسما، ويكون السبب كثرة الذكر وكثرة الاتصال، وإلا ما كان ما عنده كبسات، عنده وجبة في اليوم إن لم يكن صائما. يقولون رغيف من الخبز وخيارة، وربما أكل اللحم في الأسبوع مرة، لكن ذكره هو الذي قواه بإذن الله. ولكن ما فعلت بنا الكبسات، ما شيء. مليار عددنا اليوم الحمد لله مليار، وإسرائيل 3 مليون، لعبتنا شرقا وغربا حتى نراها في المنام. ابن تيمية خرج وقال لن انتصرن، وحضر معركة سكحب وانتصر المسلمون بإذن الله. ابن تيمية كان عابد الليل، يقول اما الليل فقد جعلته لربي، ينام بعد العشاء قليل ويقوم يصلي للفجر ووجهه عليه نور. ما تزوج ابن تيمية، ما تزوج، لا ندري، الزواج افضل على كل حال. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية، حتى لا ياتينا شاب اليوم يقول انا لن اتزوج لان ابن تيمية ما تزوج. نقول الله ارسل محمدا عليه الصلاة والسلام ولم يرسل ابن تيمية. ابن تيمية من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن ننظر في ذاك، لأن الإمام أحمد قال له، قال لأحد الشباب لماذا لا تتزوج؟ قال ما تزوج إبراهيم بن أدهم، قال أول وقعنا في بنيات الطريق، الله يقول وجعلنا لهم أزواجا وذرية. على كل حال الله أعلم بالسبب، إنما ما تزوج على كل حال. ميراثه كتبه، ألف أكثر من 300 مصنف، كل مصنف يشرى بالدماء، لو كتب بالدم ما أنصفه، أو بماء الذهب، كتب مثل الذهب الإبريق. ولذلك يهاجمه النبهاني، النبهاني أعمى القلب أعمى البصر، الصوفي الضال، يقول ما كتب ابن القيم وابن تيمية فما رزقها الله القبول ولا انتشرت في الأرض. فتصدى له محمود الألوسي وقال أجل كتبك وكتب أشياخك التي رزقت القبول؟ لا والله، لقد رزقت كتب ابن تيمية وابن القيم القبول في الدنيا، وإنها للعسل المصفى والذهب الإبريز، أما كتبك وكتب أشياخك فتصلح أحذية ذنوبة للناس، وتصلح مخابي ومخالي يوضع فيها الشعير للحمير. هذه كتبهم تصلح، سوي منها مخلاة وتجعل فيها مد شعير وتركبها مخلاة برأس حمار. أما هذه الكتب فنور على نور، جابت العالم، الآن تترجم في أمريكا فتاوى ابن تيمية، وذهل منها والله كما أخبرنا علماءهم، ذهلوا منها في الاجتماع بالتربية. كيف يتكلم هذا في الاجتماع؟ من الذي فتح عليه؟ الله الواحد الأحد. هو الفتاح. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كان دائما يديه كذا يسأل الواحد الأحد. دخل على بن قطلوبك سلطان، قال بن قطلوبك يا بن تيمية يقول الناس إنك تريد ملكنا، قال هي ملكك؟ والله ما ملكك وملك آبائك يساوي عندي فلسا واحدة، إني أريد جنة أرضها السماوات والأرض. ترجمته طويلة طويلة، وهو عظيم عظيم. يقول المزي من زملائه ما أعرف قبله بأربعمائة سنة مثله، ونحن نقول ما جاء من عهد ابن تيمية وهو توفي عام 728 إلى الآن مثله أبدا. واقرأوا التاريخ إن شئتم، ولا نغالي في الرجال، لكن نحب هذا الرجل حبا عجيبا، ونسأل الله أن يرينا وجهه في الجنة وأن يجمعنا به في دار كرامته، إنه على كل شيء قدير. جاء عالم من علماء المغرب حاج يريد البيت، فلما وصل مر دمشق لأنه يسمع بابن تيمية، ابن تيمية ذكره في أسبانيا في بلاد الإسلام، فوصل. والعلماء يقولون إذا وصلوا إلى ابن تيمية أصبحوا تلاميذ، إذا دخلوا على مجلس ابن تيمية خلاص انتهى العالم، فضيلة الشيخ انتهى، أصبح تلميذ. فإنك شمس والملوك كواكب إذا ظهرت لم يبد منهن كوكب. فوصل هذا العالم، فلما رأى ابن تيمية كتب له سؤالا هذا رسمه، يقول اسمع السؤال ثم الإجابة. يقول يتفضل الشيخ الإمام، يسأل يعني ابن تيمية، يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب. يقول ما لقيت مثله لا في المغرب ولا في المشرق، ونقول له حتى لو رحت الشمال ما وجدت مثله، ولا الجنوب ولا القارات الخمس. قال تقي الدين، اسمه تقي الدين أبو العباس، أحمد ابن تيمية، اسمه أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام، قال الذهبي فيما ينقل عنه كان أبوه نجما في العلم، يعني نجم مثل النجم، وكان جده قمرا، أما ابن تيمية فكان شمسا، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ذاك نجم وهذا قمر وهذا شمس، وإذا أتت الشمس ذهب القمر والنجم. قال بأن يوصيني، يتفضل بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي. هذه وصية عظيمة، بما فيه صلاح ديني ودنياي. اسمعوا يا أيها الأمة الخالدة الرائدة التي تريد الخير، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث. يقول علمني بكتاب في علم الحديث أقرأ فيه، وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات. يقول علمني بنافلة، ما هي أفضل النوافل بعد الواجبات، بعد الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج، علمني بنافلة أفعلها لأدخل الجنة، ويبين لي أرجح المكاسب. ثم علمني بمكتب يكون منه رزقي ودخلي، لأن الإسلام دين ودنيا حياة. علمني هل أكون نجارا أو خشابا أو مزارعا أو بائعا، ما هي أفضل المكاسب يا شيخ الإسلام، وسوف يجيب. ويقول كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار. يقول انتبه يا ابن تيمية، لا تشفو من قلمك فيملأ لنا الصفحات وتكتب مجلد بهذه الوصية، لأن ابن تيمية إذا نسي نفسه عبى من العلم، وكتب في المثل الواحدة مجلد. أتاه يهودي بثمانية أبيات ينتقد بها على الشريعة بعد صلاة الظهر، فقرأ ابن تيمية الأبيات ثم لف الورقة وجعلها في جيبه، ثم أخرج دفترا كبيرا وكتب فيه 240 بيت، هي موجودة. نعم. يقول الذهبي كانت عين ابن تيمية كاللسانين الناطقين، يعني لسانه بقي على شوية وتكلم من الذكاء والعبقرية، حتى يقول شاعر اليمن في ابن تيمية وقاد ذهن إذا سالت قريحته يكاد يخشى عليه من تلفظه. يقول نسأل الله أن يعافيه، لا يحترق، بقي عليه قليل ويحترق. وقاد ذهن إذا سالت قريحته يكاد يخشى عليه من تلهبه. فيقول السائل يا ابن تيمية اختصر لنا في الإجابة. الرجل مسافر وعالم ويريد أن يعود ويقرأ شيئا بسيطا، والله تعالى يحفظه، يعني يحفظ ابن تيمية، والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. فأجاب اسمع، الحمد لله رب العالمين، دائما في أول إجاباته الحمد لله رب العالمين. ثم تعال انظر ماذا يفعل، يسل قلمه ويملأه حبرا، ثم يقول الحمد لله رب العالمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أكثر، وفي لفظ بذكر الله، وفي لفظ بسم الله. وقد ضعفت بعض الروايات لكن في مجموعها تصل إلى درجة الحسن، الحديث الحسن. فهو دائما يستفتح بحمد الواحد الأحد، وهي مناسبة جيدة، فإنه يحمد الله على نعمة العلم ونعمة الفهم ونعمة الفقه في الدين، يقول الحمد لله رب العالمين. ومن هديه عليه الصلاة والسلام في الخطب كما مر معنا أنه كان يستفتحها بالحمد لله والرسائل بالبسملة، فكأن بنتين يخطب الآن بقلم فيقول الحمد لله رب العالمين. وقف وضع نقطة. أما الوصية، هذا أما للتفصيل وسوف يفصل، لأنه ورد في السؤال كما تعرفوني أيها الأخوة، يقول أوصني لصلاح ديني ودنياي، هذه واحدة انتبهوا، والثانية ارشدني إلى كتاب أقرأ فيه يكون عليه اعتمادي في علم الحديث، والثالثة نبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، والرابعة ارشدني إلى أفضل المكاسب التي أستغلها أو دخلي أو رزقي أو ما يدر علي الخير من المكاسب. أربع وصايا. قال بسم الله، الحمد لله رب العالمين. أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية الله، الله أوصى في كتابه والرسول عليه الصلاة والسلام أوصى في السنة. وصية الله تقوى الله، وصيته سبحانه وتعالى تقوى، فلا وصية لله أعظم من وصيته بالتقوى سبحانه وتعالى أن اتقوا الله، وهي وصيته للأولين والآخرين. قال ابن القيم في كتاب الفوائد، قال سليمان عليه السلام تعلمنا مما تعلم الناس ومما لم يتعلم الناس فما وجدنا كتقوى الله. فإذا أردت أن توصي حبيبك أو ابنك أو صاحبك أو جارك فأوصي بتقوى الله. وما هي تقوى الله؟ علماء السنة يعرفونها. الأول يقول تقوى الله، هذا طلق من حديث، هي أن تفعل الحسنة على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك السيئة على نور من الله تخشى عقاب الله. وابن تيمية نفسه يقول تقوى الله هي العمل بالمأمور وترك المحذور. وغيره، وهذا كلمة لعلي بن أبي طالب أبا الحسن، قال تقوى الله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل الذي لا أجل منه، فمن لم يخاف الله ليس متقيا، والعمل بالتنزيل بالكتاب والسنة والرضا بالقليل من الدنيا والاستعداد ليوم الرحيل. وعرفها بعض علماء السنة قالوا أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، لأنها من التقوى. هذا في تعريف التقوى. ثم قال ابن تيمية ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن، معاذ بن جبل علامة الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وفي حديث حسن يأتي معاذ أمام العلماء يوم القيامة إلى الجنة برسوة برمية حجر، يعني يمشي معاذ أمام العلماء برمية حجر. توفي معاذ وعمره 32 سنة فقط، كل هذا العلم في 32 سنة. مجاهد زاهد عابد، وهو داعية اليمن، كان يحبه عليه الصلاة والسلام كثيرا، صلى معه العصر. ثم لما خرج من صلاة العصر أخذ الحبيب عليه الصلاة والسلام أصابعه فشبكها بأصابع معاذ هكذا عليه الصلاة والسلام، وقال يا معاذ والله إني لو أحبك ما أحسن الكلمة. تصور أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بك العصر ثم يمسكك بيدك ويقول والله إني لو أحبك. قال معاذ والله إني لو أحبك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام يا معاذ لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، كان يحبه عليه الصلاة والسلام كثيرا، ولو أنه عاتبه في بعض المواطن مثل يوم طول بالناس صلى في صلاة العشاء سورة البقرة، والأنصار كانوا أهل تعب يحرزون من الصباح إلى المساء ما يقلون ولا يرتاحون، وآتى رجل كد على جمله يسقي نخله إلى صلاة المغرب، فلما دخل في صلاة العشاء ومعاذ مرتاح طالب علم يحضر الدروس ويقرأ، فظن أن مستوى الناس مثله فبدأ في سورة البقرة، وانتظر الرجل وانتظر وانتظر، في الأخير قطع الصلاة وصلى 4 ركعات وذهب إلى البيت. قال معاذ أين فلان بعد الصلاة؟ قالوا ترك الصلاة وصلى وحده. قال منافق. ولما سمع الرجل أراد أن تكون المسألة يعني خفيفة، لكن ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الصباح وأخبره، وقال معاذ طور بنا حتى تركنا الصلاة، صلاة الجماعة. فدعاه صلى الله عليه وسلم وغضب عليه، قال أفتان يا معاذ. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صلى منكم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف والكبير وذا الحاجة. والتخفيف هنا نسبي، لأنه في سنن أبي داود بسند صحيح عن عمرو بن سلمة أو سلمة قال: كنت إمام قومي فقلت يا رسول الله، يريد تعيينا رسميا، يا رسول الله دعني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعافهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يعني اقتدي بالضعيف من الناس. ما تصلي وتنظر إلى الشباب، في الناس شيخ عجوز معك في الصلاة، في الناس رجل عنده حاجة وراه ضيوف وراه ارتباطات، في الناس طفل صغير، في الناس مضيق مريض. فلماذا هذا التخفيف رسمي؟ لكن لا يأخذ تخفيف ثم تأتي تمارين رياضية لعب حتى ما تلحق عليه في الركوع ولا في السجود كأنه يشتغل، هذا ليس بصحيح، بل الوسط السنة. فلا يفيد أحد: يا أيها الناس تقدموا أثابكم الله ليجد الأخوة أمكنة في الأخير، تقدموا رحمكم الله، حاولوا أن تزحفوا في أول المسجد. قال شيخ الإسلام وهو يعرض وصيته رضي الله عنه وأرضاه ووصى بها، يعني هذا تقوى الله، وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن. كان مبعث معاذ إلى اليمن في 9 وقيل في 10 بعد غزوة تبوك، بعثه عليه الصلاة والسلام معلما، وقال: إنك في الصحيحين، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم، اسمعوا يا دعاة، اسمعوا إلى منهج الدعوة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وفي لفظ: وتوق كرائم أموالهم. الحديث متفق عليه، لكن الشاهد هنا: فقال له صلى الله عليه وسلم: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث حسن، رواه الترمذي وغيره، وابن تيمية يفيض بهذا، خرج عن الإجابة ترى، خرج قليلا، يعني نسي الوصية التي يقول أوجز واختصر، مع ذلك أوجز واختصر ولكن نسي. أحيانا يتعرض لمسألة فيهدئ فيها 50 صفحة كلها علم منفح، ما فيها إنشاء، ما فيها كلام ملفف. الإسلام دين عدالة ودين قوة ودين تآخي ودين كرم، لا، كلها علم أصل مبني. فلذلك يعني أسهب قليلا بقلمه، نسي نفسه وقال: وكان معاذ. ثم انطلق يتكلم عن الوصايا وعن أقسامه إلى أن قال: أما بيان جمعها، يعني جمع هذه الوصية، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، فلأن العبد عليه حقان: حق لله تبارك وتعالى، وحق للناس. والحق الذي لله كأنه يقصر فيه، فقال: اتق الله حيثما كنت، وقول حيثما كنت في أي مكان وفي السر والعلن، فإنك تحتاج لتقوى الله أحوج من الماء البارد أو من الهواء. والذي لا يتق الله يصيبه الخذلان كثيرا، وتضل أموره حتى ما تعكر أمر ولا تمشكل أمر ولا منع رزق ولا جفت عين ولا قسى قلب إلا بالمعصية. أحد السلف يقول: أنظر كل يوم في المرآة، أنظر هل وجهي أسود من الخطايا أم لا، وهو من التابعين الكبار. ويقول أبو سليمان الداراني: والله إني أحيانا أعصي الله فأنكر في خلق دابتي وخلق امرأتي، حتى الدابة ما توافقه، بل بعض يقول الحذاء إذا ما ركب لك فكأنه من الذنوب والخطايا. يعني تقلق حال العبد واضطراب حال العبد من قلة تقواه لله عز وجل. قال فيمكن أن يقصر فيها بالتقوى. ومن منا معصوم؟ المتكلم والسامع أهل ذنب وخطيئة. من ذا الذي ما سعى قط من له الحسنى فقط؟ ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وعند مسلم في الصحيح مرفوعا والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وعند الترمذي بسند حسن كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. كلنا أهل خطيئة. ومن أقسم أنه ما أذنب فقد كذب على الله. من حلف أنه ما أذنب ولا أخطأ في حياته فقد كذب على الله وافترى. لأن ابن تيمية يقول والذنب كالحتم على العبد مكتوب عليه الإذن لكن يستغفر ويعود إلى الله. فلما علم عليه الصلاة والسلام أن العبد سوف يذنب ويخطئ لا محالة قال وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. إذا فعلت سيئة فافعل حسنة إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. سبب نزول هذه الآية في الصحيح أن رجلا من الأنصار نظر إلى امرأة نظر مجرد نظر وبعض الروايات يقول قبلها قبلة حرام اللهم احمنا فذهب يبكي ويولول ويصيح إلى محمد صلى الله عليه وسلم انظر إلى الأطفال وانظر إلى من عرف طريقهم إلى الله أخطأ خطأ فشكى حاله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مستعد لأن يتحمل أي شيء من أجل هذا السيئة إما النظرة أو القبلة لو يصفى صافيها لو تذهب نفسه فداء لهذه المعصية. المرأة تذني وتأتي إلى محمد عليه الصلاة والسلام في الصحيح وتقول طهرني فترجم بالحجارة حتى تموت وتغمس في أنهار الجنة. ماعز يقول طهرني يا رسول الله فيلمس صلى الله عليه وسلم عنقه يريد أن لا يعترف. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يفضح الناس يقول كما عند الحاكم بسند حسن يا أيها الناس من ابخري منكم بهذه القادرات فليستتر بستر الله. يعني السنة أنك إذا تريد بدينا استتر وتب إلى الله. فأتى ماعز من أمامه فاعترف بالزنا فلوى صلى الله عليه وسلم رأسه ما يريد أن يفضح الناس ويقول ادرأوا الحدود بالشبهات وهو حديث حسن. فأتى ماعز من على اليمين فكلمه فقال صلى الله عليه وسلم على اليسار براسه فأتى من يساري فكلمه فقال في بعض في الرابعة قال أبك جنون قال لا قال استنيكوه يعني شموا هل هو من سكران شرب خمر فشموا قالوا ما به بعث قال هل استنف قال نعم فأمر به فرجل فقال صلى الله عليه وسلم رأيته في الجنة كما قال إلى غيرها من القصص. فأتى هذا الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو قال قبل امرأة فماذا علي قال عليه الصلاة والسلام ما أدري ماذا أفعل. يقول ما أدري ما هي الكفارة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حياتي لا أدري ثلاث مرات. يقول لا أدري أتبع النبي أو لا والحديث صحيح. لا أدري هل تبع نبي أو لا ولا أدري هل ذا القرنين نبي أو لا ولا أدري هل الكفارات هل الحدود كفارات أم لا. ثلاث لا أدري. صححها كثير من علماء السلف هذا الحديث وصححه الشيخ الألباني من المتأخرين. لا أدري كان يستخدم الأدري. قال علي بن أبي طالب من فاتته الأدري أصيبت مقاتله. وقالوا من أجاب الناس على كل سؤال فهو مجنون. ولا أدري نصف العلم ولا أدري نصف الجهل. فعليك بلا أدري إذا لم تعرف وما عليك من غضب الناس. تسأل في مجلس في مجمع وأنت لا تعرف كل أدري اسأل العلماء. فهنا الشاهد صلى الله عليه وسلم ما أدري. فأنزل الله عليه بعد ساعات إن أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فدعا الرجل وتلا عليه الآية هذه فتوى. قال له أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قالوا صل الفرائض. وقيل تنفل في أول الليل وفي آخره وقيل في طرفي النهار تذهب عنك السيئات. قال ألي هذه يا رسول الله خاصة كان رجل ذكي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لك ولكل من عمل بعملك من أمتي إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم عليه. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. جينا متأخرين في آخر الزمن ولكن أول من يدخل الجنة من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سمع موسى يوم أسري والحديث صحيح يوم أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام سمع أجور الأمة المحمدية فقال يا رب اجعلني من أمة محمد. كان قبلي طالب وكان يغتار، أصابته غيره منافسة في الخير، وفي الأخير لما رأى الأجور قال يا ليتني من أمة محمد. وصح عند النسائي وعند أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى عمر بورقة وجد عمر ورقة صفراء في مدرسة اليهود عليهم غضب الله ممن خالف شرع الله، وجد عمر ورقة من التوراة صفراء فاستبشر بها، لأن العرب أمة أمية ما عندهم أقلام ولا مكتبات ولا صحف ولا جرائد ولا مجلات ولا أشرطة، أمة من الصحراء كذا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحفظ. فاستبشر عمر بالصحيح فقال بالحين أعطيها الرسول عليه الصلاة والسلام، أزود ببعض المعلومات من موسى، هذه فرصة. فأخذها عمر وحب بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقال خذ يا رسول الله ورقة من التوراة وجدتها في حائط. فأخذ صلى الله عليه وسلم فتغير وجهه حتى كأن حب الرمان فقئ في وجهه، ثم غضب ثم نظر إلى عمر قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، أمتهوكون يعني متساقطون في الشريعة، وقيل أفي شك أنت؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، أما أتيت بها بيضاء؟ يعني نحتاج إلى شرائع من الثقافات، نحتاج إلى علم من غير هذا الكتاب والسنة؟ الذي ما تركك من لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق، إلى كيفية الاستنجاء والاستجمار والاستنزار والمرمضة، وكيف تعفي لحيتك وتأخذ شاربك وتقلم أظفارك وتحلق عانتك وإبطك، وبعدين نقول نريد ثقافة حتى نتوسع في العلوم. هذه شريعته عليه الصلاة والسلام. والشاهد أنها لا بد للعبد أن يذنب، ولكن إن الحسنات يذهبن السيئات، قال ابن تيمية، وحق لعباده. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن. الخلق الحسن ماذا تعرفه؟ قال بعضهم وهو الإمام أحمد الخلق الحسن أن لا تغضب. والصحيح أنه لا بد للإنسان أن يغضب، ترى ما في أحد لا يغضب. يقول الشافعي من استغضب ولم يغضب فهو حمار، يعني إنسان تنتهك محارم الله أمام عينيه ولا يغضب، حليم ما شاء الله يتبسم، يرى الحدود تنتهك ويرى المعاصي ويرى الفواحش، ومع العلم يبتسم. قلنا لك ما نقال حلم، أعطانا الله حلم، نقول بل هذه بلادة وغباوة، إذا ما غضبت في هذا الموضع متى تغضب؟ الغضب ما يطلب إلا هنا، لكن تعال إليه واطلب منه أو أخطأ عليه بخطأ واحد يصب دمك في الأرض. وبعضهم كثير الغضب، ولذلك بعضهم يستعجل، لو قلت له كلمة أو سلمت عليه غضب، حتى قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح لأبي ذر وقيل لغيره قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. فالغضب هذا من أبواب الشيطان في دخوله على العبد. خلق الحسن قالوا وجه طليق وكلام سهل، وقالوا هو بذل الندى وكف الأذى، وقالوا هو أن لا تغضب، وقالوا هو أن تعطي من منعك، تعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، وتصل من قطعك. وهذا يروى في حديث عنه عليه الصلاة والسلام، لكن في سنده نظر، إن الله أمرني أن أصل من قطعني، وأن أعفو عن من ظلمني، وأن أعطي من حرمني، ولكن طبقه عليه الصلاة والسلام في حياته، وصل من قطعه، وعفى عن من ظلمه، وأعطى من حرمه. وأما في الحديث الصحيح فيقول عليه الصلاة والسلام في البخاري ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. إما أنك تصل من وصلك فما فعل شيء، أنت مكافئ يعني بالحساب. تقول يعني بعضهم يقول ما وصلنا فلان فلا نصل، وما زارنا فما زرناه، وما عزمنا فلا نعزمه، وما سلف لي قبل 4 سنوات والله لا أسلفه، وما شهد لي شهادة الزور والله لا أشهد له شهادة الزور، ولكن لو شهد له شهادة الزور شهد له شهادة الزور. إذن أيها المسلمون هذا جماع الخلق الحسن. قال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. ما هو الخلق العظيم؟ قال مجاهد الدين العظيم. والعجيب أن خلقه صلى الله عليه وسلم عظيم في الدين والمعاملة والاعتقاد والأحوال والصفات. ثم قال ابن تيمية استطرد السؤال، هو يسر لكني أخذ رؤوس الجمل منه ولب الإجابة بلفظه إن شاء الله. وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو، والذنوب يزول موجبها بأشياء. يقول ينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، مثل ماذا؟ مثل إنسان كان يستمع الغناء، فكيف يكون المكفر له إذا تاب يكثر من سماع القرآن وأشرف الأشرطة الإسلامية، مثل إنسان كان ينظر إلى الحرام يكثر من النظر في المصحف، مثل إنسان كان يجالس البطالين والعطالين والفجرة يكثر من مجالسة الصالحين. هذا مقصود ابن تيمية، يقول تكون الحسنات من جنس السيئات فإنها أبلغ في المحو تزول بإذن الله الواحد الأحد. قال: والذنوب يزول موجبها بأشياء. هو عدها في موطن عشرة وقد ألقيت في درس اسمها مكفرات الذنوب أو كفارات الذنوب العشرة، لكن هو ذكر بعضها. قال: أحدها التوبة، فإن التوبة كما صح عند مسلم تجب ما قبلها، لا يتعاظم الله عز وجل ذنب أن يغفره أبد، والله عز وجل يغفر ذنوب العبد إذا تاب وأناب ولو كانت ذنوبه من السماء والأرض، لكن إذا صدق في التوبة وإذا أخلص. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن من أصر على صغيرة، من أصر على صغيرة فهي كبيرة ويخشى عليه. ولذلك بعضهم حتى ورد في ألفاظ بعض الشعراء أنهم أصروا على صغائر، وقد لام بعض العلماء كثير، بل لام كثير من العلماء مجنون ليلة، هذا شاعر يقول في بيتين له: أتوب إليك يا رحمن مما جنت نفسي فقد كثرت ذنوب، وإما من هوى ليلى وتركي زيارتها فإني لا أتوب. استغفر الله، يقول كل شيء أتوب إلا ليلة هذه. فقالوا: إن كان ثبت عنه ما يقول فهو من الذين أصروا على الذنب وهم يعلمون. ولا ينبغي العبد أن يصر على ذنب، حتى تجد بعضهم صغيرة من الصغار تقول اتركها، قال والله ما أستطيع، وهذا هو الإصرار بعينه. والذي يخشى على عبده على العبد في ذلك أن تأتيه المنية وقلبه معقود على الذنب والخطيئة فيهلك والعياذ بالله. قال: والثاني مما يمحو الذنوب والخطايا الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. ما أحسن الكلام، كلام محسوس، كلام عزيز، ما يأتي به إلا مثل ابن تيمية. يقول: قد ينفع الاستغفار بلا توبة لأنه دعاء، وقد يغفر الله لك ولو لم تتب، لكن بقولك استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الاستغفار له فوائد ثلاث، أولها ألا يقدم الله هلاكك في الدنيا. يقول جعفر الصادق: لو نزلت طائقة من السماء لأصابت كل عبد إلا المستغفر، لأن الله يقول: وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الثاني أنها متاع حسن في الجسم والرزق والولد. قال سبحانه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، وأن استغفروا ربكم هو، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. والثالث أنها زيادة في المال والولد. قال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا فائدة الاستغفار. قالوا لخالد بن معدان الزاهد العابد الكبير: كم تستغفر في اليوم؟ قال: 100,000 إلا أن تخطئ على صابع. 100,000 استغفار. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. قال الثالث من المكثرات التي تكفر الذنوب: الأعمال الصالحة المكفرة. الأعمال الصالحة المكفرة: وضوءك كفارة، وصلاتك كفارة، وذكرك لله، واستغفارك، ودعاؤك، وحضورك مجالس العلم، واستفادتك من طلبة العلم، وحبك للصالحين، ودعاؤك بالسحر، وقيامك لليل، وصدقتك، كلها كفارة. لن يهلك على الله إلا هالك. أبواب الخير عدد الأنفاس، ولكن من يعمل؟ هذه من المكثرات. ثم مضى في المكثرات حتى أتى كفارة المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك لبعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي 4 أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. ثم أسهل في هذه الأمور، والسائل لا يريد هذا، لكن ابن تيمية يقول: ابن القيم لام بعض الناس شيخنا على أنه يسهل في الجواب، ولكنه يريد نفع السائل، يريد أن ينفع بهذا العلم. لأن السائل قد تخفى عليه أمور فيريد ابن تيمية أن ينفعه، وهذا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في عند الخمسة ومالك والشافعي وابن أبي شيبة بسند صحيح أن سائلا أتى قال يا رسول الله إنا نركب البحر وليس معنا إلا الماء الكريم فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ السؤال عن الوضوء عن ماء البحر. فأجابه عليه الصلاة والسلام وقال هو الطهور ماءه الحل ميتته. هل أحد يستطيع أن يحبك مثل هذه الكلمة؟ هو الطهور ماءه الحل ميتته، ضربها بمعرفتين واختصرها في كل سطر، ونسي العلماء أنفسهم يشرحون هذه حتى بعضهم جعلها في مجلد يشرح هذه اللقمة هو الطهور ماءه الحل ميتته. فسأله عن الماء فأفداه في الماء وفي الأكل، والله عز وجل ذكر ذلك في القرآن، يقول سبحانه يسألونك عن الأهلة، قريش يقولون يا محمد كيف يبدو الهلال صغير ثم يكبر ثم يصغر؟ هذا أسئلة تافهة مثل أسئلة الأطفال، هذا ليست أسئلة عقلاء. فهل تتحرى من القرآن أن يقول يكبر الهلال لأن الله يكبره ثم يصغر لأن الله يصغره؟ قال سبحانه وتعالى في السؤال، عرض السؤال ثم أجاب بجواب الحكيم عند أهل البلاغة، وجواب الحكيم عند أهل البلاغة أن يأتي السؤال أن يسمع السؤال فيجيب بجواب لسؤال آخر، كان مفترض أن يأتي. قال يسألونك عن الأهلة، يعني كيف يبدو الهلال صغيرا ثم يكبر ثم يصغر. قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يقول لماذا ما سألوا ما الفائدة من الهلال؟ ليه يسألون عن كبر الهلال وصغر الهلال؟ وهذه أسئلة. قل هي مواقيت للناس والحج، وهذا جواب الحكيم. فابن تيمية استطرد ليفيد السائل، لكن نحن في عجالة وفي درس موجه للناس نريد أن نأخذ الجمل التي على السؤال نفسه لنربطه بالعنوان إن شاء الله. ثم قال وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك، ومر هذا بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عن من ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعض مستحب. هذا قليل ما يطبق في المجتمع، هذا لا يطبقه في المجتمع إلا واحد في الألف. تصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك، ما أظن يطبقه في المجتمع إلا واحد في الألف. أما بقية الناس في المقاصة تقول من نكد علينا نكدنا عليه، ومن سبنا سببنا، ومن قاتلنا قتلنا، ومن أخذ مالنا أخذنا مال، يعني الحساب وتدوم الصحبة. وهذا ليس منهج الإسلام، بل منهج الإسلام أن تعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك، وفعل محمد عليه الصلاة والسلام. وابن تيمية نفسه فعل ذلك، ذكروا عنه أن أحد أعدائه من حساده لما توفي بشر ابن تيمية بذلك، فدمعت عين شيخ الإسلام وقال تبشروني بموت مسلم، قوموا بنا نعزي أهله. ثم ذهبوا إلى أهل داخل عدو ابن تيمية فعزوا أهله، فبكى أطفال أولئك لما رأوا ابن تيمية، وقال أنا أبوكم بعد أبيكم. وهذا هو تطبيق الإسلام، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يذكر ابن كثير وأمثاله استطراد على هذه الآية أن هارون الرشيد قال كان عنده مولى يصب عليه الماء، وكان الماء حار، فصب عليه الماء فسقط الإناء بحرارته من يد الرجل على هارون الرشيد، على يد المولى خليفة العباس هارون، هذا الذي يعرفه الناس شرقا وغربا، كان يملك 3/4 البلاد الإسلامية الآن، تجبى إليه الحراج حتى وقف على قصره في بغداد ورأى صحابه قال أسأل الله أن يغيثنا، فمرت وما سمعت كلامه، فقال انطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتي، أقصى ما تتعدى تصل إلى تنزانيا، وتنزانيا في دولته، وإن ذهبت ففي الهند، والهند في دولته، وإن راحت في الشمال فإلى طاشكند وتركستان وإذربيجان، وإذربيجان في دولته. يقول الحمد لله الزكاة تجي إن شاء الله. هذا هارون رشيد سقط عليه الإناء وهو حار، فالتفت مغضبا إلى غلامه فقال الغلام والكاظمين الغيظ، قال قد كظمت، جيد هذا مفتي، والكاظمين الغيظ قال قد كظمت، قال والعافين عن الناس قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين قال عتبتك لوجه الله. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. وهذه مواقف جيدة وتجي لمع من سيرهم طيبة. على كل حال هم مجموع في الإسلام، هم أهل الدين وأهل استقامة، ولو أنه تأتي سلامات فيهم، لكن على كل حال هم القوم إن قالوا أصابوا، وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا أجزموا. هذا هارون الرشيد وليس هو مجال بحثنا. قال ابن تيمية: وأما ما سألت عنه عن أفضل الأعمال، أسيجيب عن السؤال الثاني، الفقرة الثانية. بعد صفحات تذكر الفقرة الثانية ثم أجاب، والرجل مسافر جالس على نصف ركبته. قال: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس. وصدق، بعض الناس يناسبهم الذكر، وبعضهم الصيام، وبعضهم الجهاد، وبعضهم الإنفاق في سبيل الله، وبعضهم التعليم، وبعضهم رفع الناس، إلى غير ذلك من الأعمال. ولذلك لا بد أن تعرف مستويات الناس وترشد كل إنسان لما يصلح له. كما فعل عليه الصلاة والسلام، جاءه في سنة الترمذي بسند صحيح عبد الله بن بشر شيخ كبير فوق 70 من عمره، شايب يرتعد، قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به. جاء بعصا متوكع عليها، منحني الظهر، شيخ كبير شايب، أبيض اللحية وأبيض الرأس. ماذا تتوقع أن يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: عليك بقيام الليل، وهل هذا يقوم الليل؟ عليك بالجهاد في أفغانستان. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا هو جوابه. إذا رأيت الشيوخ الكبار والعاجزين والمرضى فقل عليكم بذكر الله. جاءه غيلان الثقفي وإذا عنده عضلات، عنده 9 نسوة، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يختار 4 وأن يطلق طائرنا. قال: دلني على عمل. قال: عليك بالجهاد في سبيل الله، لأن هذا فارس يذبح القوم، هذا بطل، فيستاهل لهذا المستوى. جاءه عليه الصلاة والسلام أبو أمامة فرآه، قال: عليك بالصيام. جاءه أبو ذر قال: أوصني. قال: لا تغضب، لأن أبو ذر يغضب من كل شيء رضي الله عنه، فيه حدة. جاءه رجل من أهل اليمن، قال صلى الله عليه وسلم: عندك من والديك أحد؟ قال: أمي في اليمن. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد الجهاد في سبيل الله. قال: ففيها فجاهد. وفي رواية النسائي: ففيهما فجاهد. وعند النسائي: امسك رجلها فإن الجنة عند رجلها. يترك والدته وتموت جوعا وعريا في البيت ما تدري، ويذهب يقاتل. هذا صحيح؟ ليس بصحيح. ولذلك لا بد السائل إذا سئل عن مسألة أن يسأل عن حال لا بد المسؤول إذا سئل أن يسأل عن حال السائل، ماذا تريد؟ قال: يختلف اختلاف الناس. الآن إذا أتيت إلى تاجر عنده ملايين في البنوك، أتخاطبه بقيام الليل؟ قيام الليل من أسهل شيء عند التجار، يريدون أن يسمعوا الحديث دائما في قيام الليل، لكن ما يريد كثير منهم يسمع ذكر الربا ولا ذكر الصدقة. لا، كلمه جعل المحاضرة والجلسة كلها في الصدق والإنفاق، وتكلم له عن سيرة عثمان وابن عوف وكيف أنفقوا وكيف أعطوا، ولا تأتي بسيرة النوافل الأخرى إلا عرضة. تجلس مع طالب علم تكلمه عن ماذا؟ عن الإنفاق. ما عنده إلا ثوب الذي عليه، ينفق منين؟ الخشب. قل له: بذل العلم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أعطي من هذه الأمور. تأتي إلى السلطان وتجلس معه في المجلس، تكلم له عن إيش؟ للسلطان تكلم عن البيع والشراء؟ لا، تكلم عن العدل، وسيرة داود عليه السلام، وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وسليمان، وعمر بن الخطاب. فألبس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بوسها. هذا هو المطلوب. قال: يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، لأن الذي يناسبني قد لا يناسبك. أنت موظف وأنا طالب، وأنت تاجر وأنا مزارع، فيختلف باختلاف الناس. فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله عز وجل دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. سمعتم الجواب؟ يقول: شبه إجماع بين أهل العلم أن أفضل نافلة بعد الفرائض ذكر الله عز وجل، وهذا قدر مشترك يشترك فيها الناس جميعا، تاجر ومسؤول موظف مزارع وطالب أستاذ، كلهم يشتركون في هذه المسألة، ولا أفضل من الذكر. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي الدرداء أنه قال: ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وصح عنه عليه الصلاة والسلام عند مسلم أنه قال: سيروا هذا جمدان، أنا كنت أنطقه جمدان، وآسف حتى وصلنا خليه قبل 3 أسابيع، ورأوني الجبل، ذاك الجبل الذي مر منه محمد عليه الصلاة والسلام، الجبل ذات كبير مصرئب ينام في طرف خليص في واد عريض، الجبل ينام فيه، قالوا هذا جمدان. قلت جمدان ولا جم؟ قالوا جمدان. أهل مكة عرف بشعابها. ومر عليه الصلاة والسلام من هذا الوادي، وهذا كان أمامه لأنه يريد عليه الصلاة والسلام مكة. فلما رأى جمدان هذا الجبل العظيم قال للصحابة سيروا هذا جمدان. سبق المفردون، قال وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرة. هذا أسبق من يسبق. وصح عنه عليه الصلاة والسلام عند البخاري من حديث أبي موسى أنه قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. الذي لا يذكر الله ميت، جالس في المجلس ثلاث ساعات أربع ما تتحرك شفته، ميت. والذي يذكر الله حي. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وفي لفظ أو غرب. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، وهذا الحديث عند الترمذي بسند صحيح وصحه الأئمة، قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. وللفائدة أيها الأخوة أذكركم ببعض الأحاديث أقدمها هدية لكم، وهي صحيحة كلها على شرط الصحة. ما أذكر حديثا إلا صحيحا، وإن ذكرت حديثا في سندي شيء بينته إن شاء الله. صح عنه عليه الصلاة والسلام فائدة أزفها لكم أنه قال سورة تبارك المانعة من عذاب القبر. وعند أحمد بسند صحيح 30 آية هي سورة تبارك شفعت لرجل حتى دخل الجنة، وهي تنجي من عذاب القبر. فأوصيكم بقراءة سورة تبارك 30 آية. الملك تبارك الذي بيده الملك في اليوم والليلة مرة. صح عنه عليه الصلاة والسلام عند الحاكم والدارقطني أنه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور إلى الجمعة الثانية. وفي رواية عند الحاكم صحيحة أنه قال أضيء له نور إلى البيت العتيق. صح عنه عليه الصلاة والسلام عند ابن حبان والطبراني والنسائي في السنن الكبرى أنه قال من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أي موت. هذا الحديث صحيح. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيت في الجنة. هذه من الأحاديث التي أقدمها لكم في هذه الليلة، وسوف يكون مجال الأحاديث إن شاء الله في الدروس المقبلة بحول الله. قال يعني ابن تيمية يرى أن الذكر شبه إجماع هو أفضل الأعمال، وأنا أوصيكم بالذكر أن يكون تسبيحا وتحميدا، وأنت في المجلس وفي السيارة وفي الطائرة وفي المكتب عل الله أن يرفع درجتك في الجنة. في حديث في سنده ضعف عند الترمذي أن إبراهيم عليه السلام لما مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به مر بإبراهيم قال إبراهيم عليه السلام يا محمد أقرئ أمتك مني السلام عليك وعلى رسولنا الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء والرسل. قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والمطلوب من المسلم أن يحيي بيته بهذه الأذكار، وأن يدخل القرآن بيته، وأن يدخل الدعوة بيته، وأن يدخل الإيمان بيته، وأن يخرج كل ما يعرضه لغضب الله وعذاب الله ليكون بيته من بيوت أهل الإيمان وأهل الاستقامة. ثم مضى ابن تيمية يتكلم إلى أن قال وأما أرجح المكاسب، هذه الفقرة الثالثة. أما أرجح المكاسب يعني سئل العبد سأله ذاك عن أرجح المكاسب ماذا تتوقع؟ أولا يا أيها الإخوة عند الحاكم والبزار بسند صحيح عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه وأرضاه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطيب الكسب؟ ما أطيب الكسب؟ قال عليه الصلاة والسلام عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. واختلف أهل العلم في أشرف المكاسب، بعضهم قال الزراعة وهذا القول للشوافع، وبعضهم قال التجارة فإن 19 رزق من التجارة، وبعضهم قال بل من عمل اليد لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح ما أكل أحد أفضل ممن يأكل من كسب يده من كد يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده عليه السلام. كان داود حدادا، كان يحمل حديد ويحد ويصنع السروج حتى يوم يقول من نسل داود بن هيجة سرابيل كعب بن زيد في قصيدته كان يسجد الدروع. قال الله سبحانه وتعالى وألنا له الحديد. يقولون كان الحديد بيد داود بقدرة الواحد أحد مثل العجين، يأتي بالحديد الفلان هذا فيلفه كالعجين يلعب به يفعل به ما أراد. وألنا له الحديد أن اعمل سابغات، يعني دروع سابغة، وقدر في السر. ما معنى وقدر في السر؟ قالوا اجعل المسمار على قدر الحلقة، لأنه يجعل مسامير في الحلقة. يقول لا تكبر المسمار فلا يدخل في الحلقة، ولا تصغره فتقدمه الحلقة وينكسر وينكسر. فكان حدادا عليه السلام، وكان آل داود عددهم 36,000 كلهم لا يأكلون إلا من كسب أيديهم. داود كان ملك الدنيا وأكثر ملك الدنيا له، لكن ما يأكل إلا من كسب أيديهم من الحدادة. وكان زكريا نجارا عليه السلام، وكان إدريس خياطا. يقولون إدريس كان لا يخيط، لا يدخل الإبرة ويخرجها إلا يقول 4 كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حتى قال له الله يا إدريس أما تدري لماذا رفعتك مكانا عليا؟ لأن الله يقول ورفعناه مكانا عليا. قال ما أدري يا رب. قال يرتفع إلي من عملك كل يوم مثل نصف أعمال أهل الدنيا من كثرة الذكر. جالس ويخيط ويسبح الله عز وجل فترتفع أعماله، لأن كم من تسبيحة وتهليلة وتحميدة وتكبيرة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال ابن حجر حياه الله الحافظ وأرجح المكاسب وأحسنها هو الجهاد في سبيل الله والغنائم، وأكثر رزق الرسول عليه الصلاة والسلام من الغنائم في سبيل الله، أكثر دخل الرسول صلى الله عليه وسلم، أكثر ميزانيته في الدولة الإسلامية من الجهاد في سبيل الله. وعند أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة، بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني في الجهاد جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم، حديث صحيح. والشاهد وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فالجهاد أشرف ما يمكن أن تكسبه. ولكن يقول ابن تيمية أما أرجح المكاسب فالتوكل على الله. ما شاء الله، جاء بجواب لأهل القلوب، يقول التوكل على الله فإنه الذي يرزق سبحانه. مثل ابن تيمية كان فقير، ما عنده لا مرتب ولا إعاشة ولا سيارة ولا بيت، كان عنده غرفة في طرف المسجد فيها مكتبته، عنده ثوبان يغير، إذا اتسخ هذا الثوب اغتسل وغير بالثوب الثاني، وليل نهار وهو في الجهاد والدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخطابة والإفتاء وإقامة الحدود وقمع أهل البدع والمشركين ليل نهار أبدا. فلذلك قال التوكل على الله والثقة بكفايته. فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له، لا يرزق إلا الله. قال ابن الجوزي في صفة الصفوة رأى أحد العباد عصفورا يقبل بقطعة لحم كل يوم ويدخل بها في نخلة، قال فعجبت لأن العصفور العادة ما يعشش في النخل. قال فتسلقت النخلة فرأيت فيها حية عمياء، فإذا اقترب العصفور أحدث لها صوتا أخبرها لأن عمياء أعطاه جهاز إنذار مبكر أنه اقترب، فتفتح فمها فيضع اللحم في فمها ويعود. من الذي علم العصفور أن يعطي النخلة النحل الحية؟ الواحد الأحد، حية عمياء في رأس نخلة، سلط أو جعل لها أو سخر لها عصفورا يأتي برزقها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الله دل النملة أن تدخر قوة الصيف أو قوة الشتاء في الصيف، تجدها في الصيف لها مخازن في بيتها تكدس ولا تأكل من هذه المخازن، وخوفا من أن تنبت الحبة تأتي بحب البر وحب الشعير وتدخله داخل البيت. أصلا تعرفون مملكة النمل مثل مملكة النحل، عمالات وملكة وما أدري إيش الثالثة وشغالات. هذه الشغالات مهمتها نقل الحبوب، أكياس الحب تدخله، ويقولون إذا وضعت الحبة فخوفا من أن تنبت علمها الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أن تخرم الحبة فتحدث خرما في وسط الحبة فلا تنبت. حب النمل ما ينبت أبدا، إذا خرجته من جحري وذريت به في الأرض ما ينبت، أصبح غير صالح للإنبات لأنه للادخار. والله سبحانه وتعالى الذي أعطاه ذلك. يذكر ابن القيم للفائدة وقد سمعتم هذا في كتاب مفتاح دار السعادة أن نملة كانت تخرج مع النمل تأخذ رزقها، فرأت رجل الدرادة مرمية في الأرض فأخذت تسحب رجل الدرادة فما استطاعت، فذهبت هذا ابن القيم العرس عليه، فذهبت إلى بيتها وأخبرت الشغالات، يعني تريد يعني نفر كم نفر يعاوننا في نقل هذه الرجل، فجاء النمل يعاونها فما استطاع، لا فجاء النمل فلما وصلوا إلى رجل الجرادة كان هناك رجل جالس يتدبر في خلق الله، فرفع رجل الجرادة فأتوا فبحثوا في المنطقة ما وجدوا رجل الجرادة فعادوا، فلما عادوا وقفت هي فرد رجل الجرادة، فأتت تزعزعها ما استطاعت فذهبت فأخبرت، فعادوا معها فرفع رجل الجرادة، فوقفوا ولها فذهبوا ووقف فردها فزعزعتها فما استطاعت فذهبت أعطتهم خبرا، فأتوا فرفع رجل الجرادة فاجتمعوا عليها جميعا فقطعوها قطعة قطعة لأنها كذبت ثلاث مرات، الإخبارية خطأ وهي في مفتاح دار السعادة راجعوها الله يحفظكم، وهي لابن القيم رفع الله منزلته، والله يقول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يقول الزمخشري لله جره من جواب، من صاحب الجواب هذا؟ تدرون من هو؟ من الذي قال هذا الكلمة؟ يرد به على أحد الطغاة، يقول قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يقول أنت يا ضعيف يا خسيس يا مجرم تعطي كل شيء خلقه وتهدي، ولذلك سيد خطبة نسي نفسه عند قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وأتى ينقل من كتب كيريس ميرسون وغيره عن أمور عجيبة ما أحب أن أطيل بها وللإنسان الرجعة في المجلد السادس في الظلال عند هذه السورة، قال وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، لكن لا يمنع يعني لا أيها الأخوة وقد نبه كثيرا أن بعض الناس يفعل مثل توكل الصوفية، يأخذون لفائس ولا يغتسلون ولا يبحثون ولا يطلبون الرزق ويجلسون في المسجد يقولون الرزاق هو الله، هذه داسها عمر بن الخطاب، هذه السورة كذب، هذه دخل عمر رضي الله عنه والقصة مشهورة، فدخل المسجد فوجد الشباب يتعبدون بين الصلوات، عمر ليل نهار وهو يبحث يرتب الجيش للجهاد ويعدل بين الناس ويقيم الموازين ويصلي ويحكم بين الناس ويفض في النزاع، قال للشباب من أنتم؟ قالوا عباد نعبد الله، قال من أين يأتيكم الرزق؟ قالوا الله يرزقنا، قال أدري أن الله يرزق، يعني عمر ما يدري يعلمون أن الله هو الرزاق، قال أدري لكن من يقدم لكم الطعام والشراب؟ قالوا جيران لنا ومحسنون، قال انتظروا، ذاك الوقت ما كان عنده العصا كانت قريبة في البيت، فذهب وهي جاهزة رضي الله عنه عند الباب، فذهب إلى الدرة فأخذها، سلم الله الدرة الله يرفع قدرها، فأخرجها وأتى يظنون هم من سوف يأتي بكبسها رضي الله عنه، فلما دخل أغلق باب المسجد ثم استلمهم ضربا، قال اخرجوا إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، إما أن تتكدس المساجد بعشرات أهل العطالة والبطالة ومئات الشباب وتبقى الورش والمكاتب والوظائف والمصانع والمزارع والمتاجر والدكاكين فوضى ما يصلح، ولذلك بعض الآباء يشكون يقول ابني صالح لكن مع زملائه يزورهم في الله والدكان ما في أحد، وعندي مزرعة وعندي سيارة وعندي مقاضي وعندي أبناء وبنات يريدون المدرسة لا يوصلهم ولا يجلس في الدكان ولا يعاوني في المزرعة بس عادي، نقول ليس عبادة هذه، زيارة في الله تزور زملائك بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء وبعد الصبح، ضيع الوقت هذا ثم ضيع وقت، اجلس مع أبيك واستقم معه وعاونه واجعل لحضور الدروس وقت ولمعاونة والدك وقت، أما الإسلام فلا اعترف بالبطالة، قال وذلك أنه ينبغي أيها الإخوة أختم بهذا أن أرجح المكاسب عند ابن تيمية التوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، ثم أتى بالحديث كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، ثم نأتي إلى الفقرة الرابعة إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم قال شيخ الإسلام وهو يواصل وصيته وجوابه على سؤال السائل في الفقرة الرابعة يسأل ذاك عن كتاب مفيد في علم الحديث وفي العلوم الشرعية، قال وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر. لكن جماع الخير أن يستعين العبد بربه سبحانه وتعالى في تلقي العلم الموروث عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام. وأقول العلم صراحة هو علم الكتاب والسنة الذي تنجو به في الآخرة، ولا بد للإنسان يكون له حد أدنى من هذا العلم ينفع به نفسه، ولا يعذر معتبر بتخصصه أو بعمله، فلا بد أن يأخذ ما يقوم به عبادته ليلقى الله وقد عبده على بصيرة. قال: وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله. يقول ربما سمعت أنت منا في أثناء الدروس ما يسره الله. وأما في الكتب المصنفة المبوبة، وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري لله دره، وما أحسن ذاك الكتاب. لكن يقول شيخ الإسلام: لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود المتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخرى، لا بد تطلع على السنن على المسانيد، وخاصة المسند الإمام أحمد الذي جمع الستة إلا القليل وزاد، وهو كتاب عظيم بحر واسع در وجوهر. قال: ولا يقوم بتمام المقصود المتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخرى وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. وقد أوعبت الأمة، يعني أكثر، في كل فن من فنون العلم لعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. باعوا الناس عنده مكتبة في بيته، مكتبة ملء المجلس ولا يصلي الفجر جماعة. بعضهم عنده مكتبة ويعق والديه، بعضهم عنده مكتبة ويرتكب الكبائر، كمثل الحمار يحمل أسفارا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وليس العلم بالكثرة، العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. رأس العلم خشية الله، من قام بأمور الإسلام فهو العالم. قال: ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلال. القرآن وهو القرآن، قال الله عز وجل: وهو عليهم عمى. يقول المنافق إذا قرأ القرآن يزداد عمى، مثل الناظر الأعشى إذا نظر إلى الشمس تأتي عيونه ما تستطيع أن تثبت في الشمس. لكن صاحب البصيرة يزيده الله بالكتب وسماع الأشرطة وجلوس مجالس أهل الفضل والعلم والمحاضرات والدروس، يزيده الله بصيرة ونورا ويزيده أجرا ومثوبة. ويا أيها الأخوة، بالمناسبة أنا أدري أن مثل هذه المجامع العامة قد يقول قائل: أنا لو جلست في بيتي وقرأت بنفسي ولخصت وخرجت وحققت كان أنفع لي. أقول قد يكون هذا، لكنك لن تنال أمور إلا بالجلوس في هذه المجالس بغض النظر عن الفائدة المباشرة. أولا يذكرك الله في من عنده، ثالثا يباهي، ثانيا يباهي بك ملائكته، ثالثا تغشاك السكينة وتحفك الرحمة وتتنزل عليك الملائكة، ومنها في آخر المجلس أن الله يقول لمن جلس على ذكره: انصرفوا مغفورا لكم فقد أرضيتموني ورضيت عنكم. وأنا أطلب من الإخوة الكرام، وأنا أعرف أنكم صفوة الناس الجالسون أمامي زبدة، تخرخض المجتمع فأخرج زبدته فكنتم أنتم، والله يحفظ العباد والبلاد بمثلكم وأمثالكم. فأقول لأخ يريد الله والدار الآخرة إذا أراد حضور محاضرة أو أي درس لأي طالب ولأي داعية أن يأخذ معه أخا آخر، فقط أن يدعوه في محاضرة واحدة ليأخذه معه، لأنه قد يسمع من غير مباشرة من أخيه دعوة وقد يستقيم منهجه ويهتدي. يكفي الأخ أن يحضر وينظر إلى هذه الوجوه وينظر إلى هذا الجمع، يتحول مسار حياته. بعض الشباب كان مدمن مخدرات وأخذه بعض الشباب حضروه بالمحاضرات واهتدى وأصبح عبدا لله. فكل واحد عليه أن يأتي بواحد فقط، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني ادعوه إلى درس أو محاضرة ثم ادعوه إلى العشاء أنجل، يكون هذا ضريبة قيمة ذات يمكن استطعت، وإن لم تستطع فالله المستعان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنه؟ تغني عنه. هذا الحديث عند أحمد بسند صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام نظر في السماء وقال: هذا أوان قبض العلم، يعني أن يقبض العلم، أوانه هذه الأوقات. قال أبو لبيد الأنصاري: يا رسول الله كيف يقبض العلم؟ والله لنقرئن القرآن أبناءنا وليقرئنه أبناؤنا أبناءهم. قال: ثكلتك أمك يا زياد، اسمه زياد، من كنت أظن أنك أفقه رجل من أهل المدينة أو من أفقه رجل بالمدينة، هذه التوراة وهذه الإنجيل عند اليهود والنصارى فما نفعتهم، يعني ما نفعتهم. فزيادة الكتب لا تظن أنها إذا لم تكن بعمل صالح إلا خيبة وحيرة وضلال وحساب على الله. وبالمناسبة، وهي كلها مناسبات، أنا أعرف وزرت كثير من الإخوة وعند كل واحد منهم مكتبة في بيته، لكن إما أنه مشغول أو يقرأ اليسير منها أو أنه ما يستطيع أن يلم بها، وهي تبقى معطلة كأنها مكتوم عليها ومختوم عليها. وابن تيمية يجعل رصد الكتب وتخزينها بين استفادة من كتمان العلم. افتتح مكتبة عندنا في المسجد هنا 16 متر في 4، تأخذ مئات الكتب المجلدات، وقلت للناس من عنده كتب يوقفها باسمه إذا احتاج في أي يوم يأخذها، وهي لا تخرج من المكتبة، لكن يستفيد منها شباب الإسلام، الشباب الذين يفيدون في الصيف يستفيدون منها، وكلما قرأوا حرفا كان لك أجر وكنت أنت المنفق وكان ميراثا لك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا وصية ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله، وجمعنا به في دار الكرامة، وهي من أعظم الوصايا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا استمع القول اتبع أحسن. أيها الإخوة، قبل أن أبدأ في الأسئلة، هنا مسائل. أولها درس الشيخ سعيد بن نصر أثابه الله، سوف يكون الثلاثاء القادم في هذا المسجد. الأمر الثاني، درس السبت القادم سوف يكون هنا أيضا بحول الله في هذا المسجد. هذه من الأمور التي أريد أن أنبه عليها. يقول أحد الإخوة: أنا في خطر، أنا أشرب الدخان وأحلق لحيتي، أنا في حرج، أنا أبكي الليل والنهار، غلبني الشيطان، أرى الشباب الملتزم لكن ما أستطيع أن أنتصر على شيطاني، عندي جلساء سوء، وتأتيني حالات من الهم والغم، وأقدم والله على الانتحار أحيانا، فدلوني على الطريق، انقذوا ابنكم المسكين، ادعوا لي بالشفاء. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهديك سواء السبيل، وأن يمن عليك بتوبة النصوح، وأن يرسل عليك من شآبيب الرحمة والرضوان ما يمسك قلبك ويدلك على الصراط المستقيم، وأن يحبب إليك الإيمان وأن يزينه في قلبك وكل مسلم. أسأل الله أن يثبتك على الحق حتى تلقاه. هذا هي ضيافتك عندنا هذه الليلة. أما ما سألت عن شرب الدخان فهو محرم، وقد نص أهل العلم على تحريمه، وحلق اللحية أدهى وأمر، وهي من الأمور الخطيرة، بل هي من الكبائر عند أهل السنة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ربى لحيته بفعله، وأنه صلى الله عليه وسلم قال بقول خالف المجوس: خالف المجوس اعف اللحى وقص الشوارب، وإلى غيرها من الألفاظ الصحيحة. وأما قولك يصيبك هم وغم، فلماذا يصيبك الهم والغم؟ أوصيك بأمور: أولها المحافظة على الأركان، على الصلوات الخمس جماعة، ثم أكثر من ذكر الله، وعليك بالقرآن والدعاء، وإذا استطعت أن تشرب من ماء زمزم فتضلع منه واشرب، وادع الله أن يريح قلبك وأن يوسع صدرك. ثم أدعوك أن تهجر جلساء السوء، هؤلاء أعداء الأنبياء والرسل، وهم الجرق الذين أفسدوا شباب الإسلام، وأدعوك لحضور المحاضرات والدروس وسماع، لأن السكينة تغشى، وقد يأتيك حظك من نفحات الواحد الأحد، وتخرج وقد انغسل قلبك من أدران السوء ومن الشبهات والواردات. وإن كان لك والدة ووالد فاسألهم الدعاء لك في السحر وفي أدبار الصلوات، ونحن دعونا لك بما فيه الكفاية هذه الليلة. وأما الانتحار فاعلم أن هذا ما يفعله مسلم، وأن من فعل ذلك دخله الله النار، فهو ينتحر بسكينه خالدا مخلدا في النار. ولا ينتحر إلا أعداء الله، ما ينتحر إلا الذين لا يعرفون الكتاب والسنة، ما ينتحر إلا الذي لا يعرف المسجد، لا ينتحر إلا الذي لا يعرف القرآن، لا ينتحر إلا الذي لا يعرف الهداية التي أتى بها محمد عليه الصلاة والسلام. فعد إلى الله، وعليك أن تفكر في أمرك، واعلم أنها حياة، وأنها 60 أو 70 سنة تنتهي بك إلى جنة عرضها السماوات والأرض أو نار تلظى، فأنقذ نفسك قبل أن يأتيك اليقين. وفقنا الله إياك. يقول الأخ صلاة التسابيح يسأل أنا، يقول إني ذكرت في الركعة 65 تسبيحة والصحيح أنها 75، ولذلك هو لما حسبها في 4 ركعات وجدها أنها 260 لأنه حسب على 65، وأقول 75 في كل ركعة لأن 75 × 4 = 300 والحمد لله. هذا أمر معلوم ما يختلف فيها العلم، وأنت لك أن تجمع وتسأل من أردت من أهل العلم. 75 + 75 + 75 + 75 = 300 قولا واحدا. والأخ يسأل عن النوافل التي أوصيه بي أن أدله على بعض النوافل. أقول عليك بالنوافل التي صحت عنه عليه الصلاة والسلام، مثل 10 النوافل التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر، ركعتي الضحى، إلى 4 إلى 6 إلى 8، الوتر قبل النوم، وإن استطعت في آخر الليل فهو أفضل وأحسن وأجمل، تلاوة القرآن بكثرة، ذكر الله، الصدقة، الإنفاق، بذل الدعوة، النصيحة، كلها من أعظم ما يقربك إلى الله عز وجل. المناظر الطبيعية ماذا ترون فيها؟ مرسومة أو مصورة بالصور الفوتوغرافية لا بأس فيها. المناظر الطبيعية: الشجر، الجبال، السهول، الأودية التي فيها، يعني الأمور التي ليس فيها أرواح لا بأس بها، لك أن تنظر إليها ولك أن تعلقها وأنت بالخيار، ما فيها بأس إن شاء الله، بل هي قد تدلك على عظمة الواحد الأحد. أنا سمعت عالم من العلماء يقول: نظرت إلى منظر خضرة وماء وشجر فبكيت. والحقيقة أنها تذكر بقدرة الواحد الأحد، وإذا أردت أن تتذكر قدرة الله فانزل إلى أحد الحدائق وانظر إلى الزهر وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، وانظر إلى الشجر وإلى الريح وإلى السحاب وإلى الجبال والوهاج وإلى النجم، إلى كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعقل إله أم كيف يجحده الجاحد. أشكو أن قرابتي أهل الإشراف في ولائمهم وفي عزائمهم، وأنا يظهر لي من فعل والدي وإخواني أنهم يريدون الرياء والسمعة والعياذ بالله، فهم لا يرضون إلا بكثير الذبائح وكثير الأرز وكثير الفواكه، فما أدري ماذا أفعل معهم. أيها الإخوة، الإسراف أصبح ظاهرة، وأصبح كثر عزائم الناس على الرياء والسمعة والتمادح والعياذ بالله. والله يقول: ولا تشرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يموت كثير ألوف من المسلمين جوعا، وكثير من الناس يموتون شبعا وحبطا، فما أدري ماذا يقول هؤلاء لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. أحدهم يقدم ولائم ويقدم من هذه الذبائح ما لا يعلمه الله، مع الفاكهة مع كل شيء، فيعرضها للناس فلا يأكلون إلا عشر معشار ما قدم له. ماذا يفعل بالنعمة؟ يصبها في الزبالة. هؤلاء محاسبون عند الله، هؤلاء لو اتقوا الله ما كان عليهم من الرياء والسمعة. أنت تضيف من؟ ومن سوف يحاسبك؟ أول ما تسعر بهم النار 3، والحديث صحيح: منهم كريم كان ينفق، مثل بعض الناس يحب المسألة رياء وسمعة وقبيلة حتى يتمادح الناس به، مثل حاسب الطائف، فيقول الله: أنا أعطيتك المال، المال وديعة. قال: بلى يا رب. قال: فماذا فعلت فيه؟ قال: أطعمت الجائع وكسوت العاري وأعطيت. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: إنما فعلت. قال: كريم وقدير، خذوه إلى النار. فيسحب على وجهه إلى النار. لقمة قد تدخل صاحبها النار، أو وجبة أو عزيمة. أعزم على قدر الحضور، وما عليك من أحد، ومن تكلم فليتكلم، ومن سب فليسب، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. وهذا لا يعني كذلك، لأن الدين وسط، أن نركب على الحديدة، أن تأتي يعني تحسب للناس ثم تجعل لكل إنسان، لا بد من شيء يبقى لأهل البيت ويشعر الضيف أنك قدمت له شيء. أما أن تأتي وقد أبصر الله النعم سبحانه وتعالى والخيرات، والله يريد أن يرى أثر نعمته، فتغديه تميس شاهي وتقول: هذا فضل الله ونعمة، والناس يموتون في أفغانستان وفي إفريقيا، كل ثم كل، طيب هو في أفغانستان ولا في إفريقيا؟ لا، أطعمه لحما ورزا ويداما وكثر من الخير الذي يقتل الناس، لا يزيد عن حاجتهم ولا ينقص. أما كذلك أن يكون إنسان بخيل فلا. ولا تقول سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. اقتصد في كل أمر جيدا، فكل الأمرين إن زاد قتل، إن زاد كذا قتل وإن نقص قتل. والوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمي عصبية المزاج، ما أدري ماذا أفعل بها، كل ما بررتها عطتني وسبتني ودعت علي، وأنا في اضطراب أبكي كثيرا، أتقرب إليها بكل خير ولكنها تغضب وتشتعل بسرعة، يعني كأنها قابلة للاحتراق. نسأل الله أولا أن يلين قلبها لك وأن يهديها سواء السبيل. وأنت إذا علم الله أنك وفيت معها وبررتها فلا يؤاخذك ولو دعت، فإن دعاءها ليس بصحيح. أنت بار بها وتخدمها وتقوم بطاعتها ثم هي تدعو عليك، ليس بصحيح. فالله يعلم أنك صادق، فعليك أن تصدق الله فيها وأن تحترمها، وأنها مهما فعلت بك ولو ضربتك على وجهك ضربا أن تقابلها بالتقبيل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفت ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. أيها المسلمون، لا أريد الإطالة، الأسئلة كثيرة. أحد الإخوة من ضمن السائلين كتب لي مسألة فرائض، عم وخال وأخت، وأنا لا أقسم الفرائض. الفرائض نرجعها دائما، ننبه على الإخوة إلى القاضي، إلى المحكمة، إلى الشيخ الحديثي، هم يتولونها لأن لابد فيها مسحوق ومستندات. وكثير من الإخوة يحرج، يتصل بالهاتف يقول قسم لي هذه المسألة، لأن هذه مسائل مشتركة، ما يستطيع المفتي يقسم لك مسائل، لأن بينك وبين أقاربك خصومات وأسانيد ومستلزمات وصكوك. فعلى كل من عنده مسألة فرائض لا يسأل الدعاء، يسأل القضاة، يذهب إلى المحكمة ويسألهم، ليكن هذا معلوم أو مكتب الدعوة في أبها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.